كيف غادي نستعقل تا المحلوه كي العسل لا واو لابوتي لابوتي ماجيك عشقك انتي يا عمري بيا حسي نعيشو في المومونسي يا يا يا يا واش راكي تبغيني ولا عجبك مو سوكسي قولي لي وين راكي نجيك بالكاوازاكي واو جابت عقلية جديدة تلعب الطيحة مريضة ايوا تاك رقد تاك تاك يا وغادي نستحقل تا المحلوة كي العسلة تاك رقد تاك تاك قلبي متعلق بيك يا سي طادير نبغي لابوتي لابوتي ماجيك عشقك انتي يا عمري بيا حسي نعيشو في المرومانسي يا يا يا يا دي فوا تبغي تدابسني ايوا حبوك بيبي تكلمي طلعي تهودي في مونكار قلبي ماشي اسانسير وكان ما يقبلش خوها ندارهم نخونها فيديك نردو عشقنا بيبليك تقولي جيتي مأيمانة اي وقت على الكلام وما نديش مع شارير عجبوني تي مانير لابوتي لابوتي ماجيك عشقك انتي يا عمري بيا حسي نعيشو في المرومانسي يا يا يا يا واش راكي تبغيني ولا عجبك مو سوكسي قولي لي وين راكي نجيك بالكاوازاكي واو جابت عقلية جديدة تلعب الطيحة مريضة ايوا كي تنزل من الوضوء تزيد تبقى الريحة في حوايجي ايوا رابا با با با را تاك تاك رقد تاك تاك منين تقولي بونوي نكره جمانوي ايوا حيرتي قلبي معاك وانا بستناك بحبك موت هي صبري حدود سمعني احلى كلام نعيش احلى ايام ايه ميرسي